بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع أئمة الأعلام. تحدثنا في هذه الحلقات عن إمامين عظيمين جليلين، هما الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس. وتحدثنا من خلال حديثنا عنهما رحمهما الله تعالى عن عدد من الأئمة الأعلام من تلاميذ هذين الإمامين أو من أساتذتهما. الحديث عن الأئمة الأعلام حديث يحرك النفس نحو العلم، نحو طلب المعالي، نحو القدوة والسلوك الحسن. في حلقات أخرى تحدثنا فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة شاملة لكل جوانب الحياة، ففيها العلم وفيها العبادة وفيها الخلق وفيها الإدارة العسكرية وفيها إدارة شؤون الدولة والعلاقات وغيرها، سيرة شاملة لكل مظاهر الحياة. وتحدثنا في حلقات أخرى عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها نماذج عظيمة من تاريخ الإنسانية. ثم تحدثت في حلقات أخرى عن شيء من التاريخ الإسلامي في الأندلس، وفي قصص الخلفاء الراشدين والنجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كلما دخلنا في هذه القصص تتشكل أمامنا نماذج مختلفة، منها من برز في قضية العبادة، ومنهم من برز في قضية الإيمان والتوكل على الله عز وجل، ومنهم من برز في القوة الإدارية أو العسكرية. سبحان الله، في كل استعراض لهذه الشخصيات تتشكل أمامنا قدوات. عندما نشكل هذه القدوات ماذا يحدث؟ تتطلع النفوس أن تكون مثلهم، وكل إنسان ميسر لما خلق له. فالذي يحب القوة الجسدية والقدرات العسكرية عندما يسمع قصة خالد بن الوليد مثلا رضي الله عنه يجد مثالا أمامه يستطيع أن يقتدي به. ومن يريد أن يرى الإدارة لشؤون الدولة فيتمثل أمامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تريد أن ترى الحكمة وترى الصبر والثبات يتشكل أمامك شخصية مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا أنا من خلال هذه الدروس أنا أحاول أن أستبدل قدوات بقدوات. فبدل من أن يقتدي الشباب اليوم بأشخاص لا وزن لهم بالمقارنة مع هذه القدوات التي نضربها، بدل ما أن تقتدي بنات اليوم بالفنانات مثلا اللواتي طرحن الفن الهابط، بدل ما تكون هذه القدوات هي التي تتشكل للشباب والبنات اليوم، نحن دورنا أن نشكل قدوات جديدة. ووجدت عددا من شباب الأمة وبناتها بفضل الله عز وجل عندهم ولع بالعلم والقراءة والاطلاع. فبدل من أن تتشكل أمامهم نماذج من المستشرقين مثلا أو الرواة المنحرفين الذين يطرحون التاريخ الإسلامي بصورة مشوهة، يعني عندما تقرأوا مثلا قصة التاريخ الإسلامي من خلال إطروحات جورجي زيدان وهو نصراني يكتب عن الإسلام ويطرح التاريخ الإسلامي كما لو أنه كان صراع من أجل حب امرأة، هكذا يطرح التاريخ الإسلامي. فتح مصر سببه الصراع على امرأة، هكذا يطرحها جورجي زيدان. هذا تشويه للتاريخ الإسلامي. بدل من أن ينصرف شباب اليوم إلى الروايات الهابطة أو إلى القدوات المنحرفة أو إلى التاريخ المشوه أو ينحرف إلى قراءة التراث الغربي، نحن نهدف من خلال هذه الأطروحات أن نعيد تشكيل العقل المسلم، أن نعيد تشكيل الفكر الإسلامي عند الشباب، أن نعيد تصفية هذا التاريخ، أن نشكل هذه القدوات كأنك تنظر إليها عندما تتأمل وتستمع إلى قصة الإمام أبي حنيفة فتراه في علمه وفي عبادته وفي حواره وفي نقاشه وفي ذكائه وفي شكله كأنه متشكل أمامك، عندها تطمح أن تكون مثله. هذا الذي نريد، نريد لنا معشر المسلمين اليوم أن تكون بأيدينا هذه القصص، نتلوها لأمتنا ونتلوها لأبنائنا وبناتنا، عندما تتغير القدوات عندها يتغير الفكر، وعندها يبدأ طريق الالتزام الصادق. الأئمة الأعلام نموذج فريد وقدوة للشباب الطامحين للعلم. نحن هنا حديثنا ليس حديثا جهاديا عسكريا يتكلم عن المعارك والاستراتيجيات والتكتيكات والحيل، لا، هذه تحدثنا عنها في صراع القادسية ونهاوند واليرموك، وعندما تحدثنا عن نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم بشأن جديد وطرح جديد، نحن اليوم عن هذه المعارك، لكن ليس في ميدان السلاح وإنما في ميدان الفكر والعلم. نحن أمة غزيرة بتراثها، أمة تميزت بقدواتها. أذكر لما كنت في أمريكا، كنت في ولاية ميزوري، فأحببت أن أرى الأماكن السياحية هناك، وإذ بمكان سياحي رئيسي ومرشدين سياحيين وكتب وأقوال كلها تدور حول ماذا؟ حول شخصية لص حرامي دوخ النظام ودوخ العدل، ثم مسكوه في النهاية. فما عندهم قدوات، فماذا يفعلون؟ يبحثون عن لصوص يجعلون لهم تاريخ. أمة تحاول أن تبحث عن قدوات، تبحث عن رموز، فتجعل رموزها بلصوص. قارنوا هذا بحديثنا عن الأئمة الأعلام. حدثتكم عن نموذج فريد هو أبو حنيفة، ثم حدثتكم عن نموذج بشخصية مختلفة تماما لكنها تنافس أبي حنيفة في العلم، هي شخصية الإمام مالك. واسمحوا لي أن أضرب لكم نموذجا رائعا من روائع التاريخ الإسلامي، شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي، عالما فريدا متوازنا ما بين شخصية أبي حنيفة من ناحية والإمام مالك من ناحية أخرى، موسوعة من موسوعات التاريخ الإسلامي. دعونا نبدأ مع الإمام الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي، الذي ملأ طباق الأرض علما مع أنه ما عاش إلا 54 سنة. أثبت للناس أن الوصول إلى القمم العلمية والوصول إلى جلال الأعمال والتراث الفكري لا يرتبط بعدد السنين، وإنما بالعطاء والجد والكد والسعي. فإن كان هذا موصولا بالفطنة وبالتجربة والإخلاص والتمكن، فإذا أضفت إلى هذا فصاحة نادرة. نحن نتحدث عن الشافعي الذي هو أستاذ الأصمعي، العالم المشهور في التاريخ الإسلامي في اللغة. هذا الإمام ذي الفقه المكتوب والمذهب الذائع، هذا الإمام الذي تتلمذ على يد الإمام مالك، فوصل من الشأن أن ينافس الإمام مالك. الشافعي علم من أعلام الإسلام، إمام متميز في هذه الأمة، شخصية فريدة فذة، لا يستطيع من يقرأ تاريخها إلا أن يجلها ويعظمها. رجل جمع من الخلق والعلم ما جعله إماما للناس في زمانه، بل للناس في كل زمان. أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. إذن نحن نتكلم عن عالم قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف الجد الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، له 4 أولاد، منهم هاشم وهو الذي من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المطلب وهو الذي من ذريته الإمام الشافعي، والثالث نوفل والرابع عبد شمس. من أجداد الإمام الشافعي كما رأينا من اسمه شافع والسائب مرة أخرى، محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب. شافع والسائب كلاهما من الصحابة الكرام. السائب كان مع الكفار في يوم بدر وأسر وافتدى نفسه، دفع الفدية ورجع وأسلم، وسألوه لماذا لم تسلم قبل أن تدفع الفدية؟ قال كلمة جميلة، قال ما كنت أحرم المؤمنين طمعا لهم في، المسلمين كانوا يحتاجون مال وطمعانين أني أنا أفدي نفسي بالمال، ففديت نفسي أعطيتهم المال وأسلمت فأخذت الجانبين. هذا من كرمه. وابنه شافع نشأ وترعرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم شابا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام الشافعي يحب أن ينتسب إليه لأنه ما عاش شركا وكان من الصحابة الكرام. فنحن نتكلم عن أسرة غير عادية، أسرة عربية أصيلة لها نسب رفيع جدا، وفيها 2 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسب الشافعي من بين الأئمة 4 هو أعلى الأنساب وأكرم الأنساب. محمد بن إدريس الشافعي ولد في غزة، لم يولد في مكة وإنما ولد في غزة. كان أبوه قد هاجر إلى غزة يبحث عن الرزق، وغزة طبعا في فلسطين حررها الله تعالى من اليهود. غزة من معالم الإسلام ومن مراكز الإسلام منذ فتحها، فهناك أخذ إدريس يبحث عن الرزق وأيضا للمشاركة في قضية الجهاد. بعد ولادة ابن محمد بزمن قصير مات إدريس والد الشافعي. أصبح مصير هذا الطفل الصغير اليتيم بيد أمه، مات الأب في غزة، وكانت الأم عاقلة واعية، وجدت أن استمرارها بعيد عن أهلها وبعيد عن مراكز العلم في ذلك الوقت يحرم ابنها من هذه الفرصة العظيمة، فقررت العودة وأرادت أن تصبر قليلا حتى يشتد عود هذا الولد. يعني لو سافرت، تعرفون السفر في ذلك الوقت صعب، لو سافرت به وهو صغير قد يؤذى في السفر وقد يضيع بالمرض والتعب والأذى. فصبرت إلى أن صار عمره 2، ثم رجعت به إلى مكة. هذه المرأة كانت في منتهى الذكاء، ولعل الشافعي يعني ورث الذكاء من أمه. من قصص التي تروى عنها أنها كانت في يوم من الأيام دعيت للشهادة، قاضي دعاها أن تشهد، ودعا معها رجل وامرأة أخرى، فطلب من الرجل أن يشهد فشهد. فلما جاء دور النساء يشهدن أمر أن كل واحدة تفرق عن الأخرى، كل واحدة تقول شهادتها لوحدها حتى ما واحدة تقلد الثانية. فاعترضت هذه الأم العالمة الذكية، قالت ليس لك ذلك، ما يصير تفرقنا. قال كيف، أنا بأسمع الشهادة بتأكد ما في واحد ينقل من الثاني. قالت الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لو واحدة أخطأت الثانية تذكرها، كيف سأذكرها وهي ليست معي؟ ففعلا صدق القاضي قولها وعرف أنه مخطئ، فرجع عن قوله وقبل الشهادة. هذه المرأة بهذه الفطنة وبهذا العلم والتمكن من العلم الشرعي أرادت أن تنشئ ابنها نشأة قويمة وتنشئه على العلم. فعندئذ قررت كما ذكرنا أن تعود إلى مكة حيث أهلها وحيث العلم. طبعا ولد يتيم، فنشأ نشأة فقيرة، فأدخلته عند المعلمين، لكن المعلم يعني كان يهتم بالذي يدفع أكثر كما يقولون، فما كان يهتم بالإمام الشافعي كثيرا. لكن الإمام الشافعي من نعومة أظفاره سبحان الله من صغره ما كان يسمع أي شيء من هذا المعلم إلا ويحفظه. فيوم من الأيام تأخر المعلم، فقام هذا الولد الصغير وبدأ يعلم الأولاد الآخرين. فدخل المعلم وإذ بالشافعي وهو صغير الآن سنين معدودة، وإذ به يعلم الآخرين، فعرف أن هذا الولد الذي يتعامل معه ليس ولدا عاديا، فاهتم به، فحفظ الإمام الشافعي كتاب الله سبحانه وتعالى وعمره لم يتجاوز 7 سنين، كل القرآن كاملا لم يتجاوز 7 سنين، وكانت عنده مقدرة في الحفظ يقولون رهيبة، شيء غير عادي. يقول الشافعي عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. موطأ الإمام مالك في الحديث حفظه وهو عمره أقل من 10 سنوات. وكان يقول: كنت من الفقر إلى درجة أني لا أملك ثمن القلم الذي أكتب به والورقة التي أكتب عليها، فكنت أذهب إلى الديوان يعني إلى مكان الحكم وأطلب منهم أن يعطوني ما أكتب عليه فيتصدقون علي بهذا الأمر. وسبحان الله مع نشأته أيضا تعلق بأمر الجهاد، فوهو صغير بدأ يحب أن يتعلم الرمي، رمي النبل، والأطفال يحبون اللعب والرياضة البدنية، لكنه هو ما أحب أي نوع من أنواع الرياضة إلا رمي السهام، بالإضافة إلى حب للعلم. ولذلك كان يقول: كانت نهمتي، النهم يعني الولع الشديد، الرغبة الشديدة، نهمتي في شيئين: في الرمي وطلب العلم. وكان يقول: شربت ماء زمزم لـ3، شربت زمزم ودعوت الله أن يرزقني 3 أشياء: الرمي، فإني أرمي 10 من 10 و9 من 10، يعني إصابة دقيقة، إذا أراد شيء حطوا له 10 أهداف يصيبهم كلهم أو يصيب 9 من 10، وهذا نادر في الرمي. وشربت زمزم للعلم، وها أنا كما ترون، وشربت زمزم للجنة. شوفوا سبحان الله الهمة، وهو صغير همته يفكر في الجنة. فاهتم بقضية الرمي والعلم. كان يقول عن هوايته في قضية الرمي، يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. كانوا يظنون أن الوقوف الطويل في الحر يؤدي إلى السل، هكذا كان حرصه على الرمي.